الذي يجب الرجوع إليه عند التنازع، واستمد منه العلم بهذا الدين. فمن أنكر السنة كليا وقال لا نعمل إلا بالقرآن إنه بهذا يكون كافرا، بل إن من لم يعمل السنة لم يعمل القرآن أبدا، وما متلازما، لأن الله أمر بطاعته وأمر باتباعه والاقتداء به وأمر بقبول ما جاء به والانتهاء عما نهى عنه، وهذا لا يتحقق أبدا إلا بالسنة. لذلك تفصيل ما أجمل في القرآن، فإن فرائض الإسلام جاءت في القرآن مجملة كالحج والصلاة والصوم، السنة هي التي فصلت ذلك وبينته، ولا فرق في هذا بين العقائد أو الأعمال. يجب قبول السنة واعتقاد ما دلت عليه والعمل بما تضمنته كقرآن، كلاهما وحي، إن هو إلا وحي يوحى، كلاهما منزل على الكتاب والحكمة، أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم لا يفرق، يا سواء استدللت عليهم من القرآن أو من السنة، الكل حجة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله والرد إلى كتابه، وإلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والرسول قد حذر من مما وقع من اقتراح الأحاديث تذرعا بالاقتصار على القرآن، إذا قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يوشك رجل شبعان اتكى على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم القرآن. فرد السنن ومن سبيل أهل الهواء وأهل البدع، ثم إن أهل البدع يحكمون أصولهم وعقولهم، فما عرضها من الآحاد ردوه، قالوا هذا آحاد، وما عرضها من المتواتر أو من القرآن تأولوه وقالوا هذا لا يفيد العلم. ومن أصولهم الباطلة أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، لا تفيد العلم، فلا حكموا القرآن ولا عملوا بالقرآن ولا عملوا بالسنة، إنما حكموا ما ظنوه أو زعموه معقولة وجعلوا النصوص تابعة، فما قدروا على رده ردوه، وما لم يقدروا على رده تعولوا أو فوضوه. المهم أن يسلم لهم أصلهم، الأصل الذي عندهم أو المذهب أو الرأي الذي عندهم هذا هو المس. فما عارضه التمسوا له التمسوا الطرق التخلص منه إما بالرد أو بالتأويل أو بالتفويض. نعم. قوله من الأحاديث الصحاح أي أنه يجب الإيمان بما صح من الأحاديث. نعم. أو اتفق السلف على قبوله. فأما ما في إسناده مقال فاختلف العلماء في قبوله وتأويله فإنه لا يتعرض له بتقرير بل يروى في الجملة وتبين حاله. انتهى. نزل الله إلى سماء الدنيا حسبك. ثم هذا الأصل الذي هو قبول السنة لا فرق فيه عند أهل السنة بينما كان زائدا على نفس القرآن أو موضحا بمجمله لا فرق. هذا نقول مثلا في باب الصفات كما سيأتينا قريبا يعني من أحاديث الصفات ما هو مقرر بما في القرآن من صفة العلو دل على القرآن دلت على السنة صفة الكلام وكذا صفة العلم مثل القدرة وهناك صفات إنما ثبتت بالسنة فقط مثل ما سيأتي قريبا النزول الضحك فرح أدب هذه صفات ثبتت بالسنة وليس في القرآن ما يعرضه وليس في القرآن تعرض الله فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه ولا تخالفه البتة.